الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين اللهم اغفر لنا جميعا خانه في جواز العدل وقلنا ان الصحيح في المقام هو الجواز بل حتى الكراهه الشرعيه لم تثبت فضلا عن الحكم. نعم اذا اردنا ان نعمل بصحيحته سلام عليه محمد بن مسلم فلا باس بحملها على الكراهة الشخصية بإن كان خلاف الظاهر من بعض الجهات. ثم إن الماتم قدس الله سره تعرض في نفس المسألة لعدة نقاط وفروع حفاظا على مطالبه قدس الله سره أقرأها بعينه. قال يجوز العزل بمعنى اخراج الآلة عند الانزال وافراغ المني خارج الفرج في الأمة. تقدم في رواية صحيحة لمحمد بن مسلم حول ذاك وإن كانت منكوحة بعقد الدوام قلنا على أئمة الروايات أعم من أن تكون بمعنى الملك أو بمعنى الزوجة إلا أنها أمة للغير والحرة المتمتع بها. تقدم الكلام مفصلا أن هذا الاستثناء في النصوص ما موجود سلام عليكم ولا يوجد هذا الاستثناء أيضا في فتاوى قدماء الأصحاب. حسب علمنا أقدم من اطلعنا على هذا الاستثناء في كلامه هو ابن حمزة في الوسيلة وهذا المقدار لا يكفي للاستثناء ولو على الحكم بالجواز لا فرق فيه لكن بناء على الكراهة أو الحرمة. ودعوى الإجماع في كلمات المتأخرين مما لا يمكن المساعدة عليها تحققا لا حجية. إن لو كان في كلمات القدماء موجود نعتبر عليه لكن هنا صعب. ومع إذنها وإن كانت دائمة وجه الاستثناء نسخة حريز لرواية محمد بن مسلم إلا أن ترضى فقط في هذه النسخة وما بما أنه تقدم فقط إشارات لا حاجة إلى تفصيل وما اشتراط ذلك في العقد في نسختين لرواية محمد بن مسلم نسخة صفوان لكتاب علاء ونسخة كتاب حريز الاشتراط بقى ورد في كلتا النسختين لكن الرواية واحدة وفي الدبور هكذا أضاف. هذا الاستثناء ما موجود في شيء من النصوص إلا أنهم استثنوه بمناسبة الحكم الموضوع باعتبار أن العهد بلحاظ الولد بالنسبة إلى غير الموضوع المعتاد لا يتصور ذلك دا بأس إنصافا هذا الانصراف في دليل المنع بناء على الثبوت لا بأس ولكن يخطر بالبال أكثر من هذا المقدار مو مفهوم الانصراف الدليل يخطر بالبال لعله أصولا يصدق الموضوع حين أذن الموضوع العادل يكون من مصادق العادل وأنه يحتمل أن يكون حراما يعني موضوعا يتحقق مو انصراف الأدلة بل وجهه في ذلك أن المراد بأن يكون الإنزال خارج الفرج أعم من أن يكون خارج مطلقا أولو في الدبو يصدق عليه العزل عنوان العزل يصدق من مصادق العزل. فهينئذ إذا قلنا بالحرمة وضعا أو اتفاقا الدليل يشمله من تلك الجهة لا بعنوانه وفي حال الاضطرار من ضرر أو نحوه هذا بجهة قاعدة الضرورات ما من شيء ساية الفضلاء اضطر إليه ابن آدم إلا وقد أحله الله وفي جوازه في الحرة المنكوح بعقد الدوام في غير ما ذكر قولان الأغوى ما هو المشهور من الجواز مع الكراهه. تقدم الجواز مع الكراهه اختاره الشيخ في بعض كتبه واختاره فيما بعد جل من تأخر عنه. ووجه الاستفاده الجمع بين النصين، نص على دل على انه جائز و نص على انه اكره ذلك بتعليل الامام. و كذلك في تلك الروايه لا بأس في ست وجوه، يعني في غيرها فيه البأس. فالجمع بين النصوص اقتضى هذا الشيء و تقدم الكلام مفصلا فلا حاجة الان. بل يمكن ان يقال بعدمها او اخفيه الكراهه في العجوز والعقيم والسليط والبذي والتي لا ترضع ولده. وجه الاستثناء واضح عند اعتماده على تلك الروايه لا باس بالعزم في سته وجوه. هاي سته وجوه فيها هذا موجود، اما امكانات موجوده هو ذكرها سابقا. و اما كلمه يمكن ان يقال بعدمها او اخفيتها مبنی على ان کلمت لا بأس ما ذا استفاده منه في قبال تلك الروايات اني اكره ذلك. لا بأس يعني لا كراهة في، او لا بأس تلك الكراهة تخف في كيفية الاستظهار من تلك الرواية. والصحيح عندنا على ما تقدم ان تلك الرواية سندا غير تامة، فالاعتماد عليها صعب جدا. ومن مجرد أن المرأة البذية يجوز العادل بناء على حرمته صعب جدا. استثناء المرأة البذية اللسان السليطة ومشابه ذلك بمجرد رواية لم تتم سندا في غاية صعوبة الإشكال. ثم قال والأقوى عدم وجوب دية النطفة عليه وإن قلنا بالحرمة. سلام عليكم. من خلال عرض الأقوال السابقة تقدم كل هذا بالتفصيل تبين أن أصحابنا قدس الله أسرارهم بالنسبة إلى مسألة العذر من جهة ودية النطفة وهي 10 دنانير إن كان خارج الفرج، من جهة أخرى اختلفوا في كيفية الجمع بينهم. فلاحظنا أن الشيخ في كتاب المقصود استفاد حرمة العزل من الدية، يعني بما أن الدية ثابتة فالعزل حرام، هذا ما استظهره الشيخ. أما الدية في رواية بريد في كتاب بريد كتاب الديات، وأما الحرمة استفادها من الدية من إثبات الدية. هذا ما عليه الجمل من علمائنا. في قبال هذا مختاره المحقق الأول قدس الله نفسه الحلي، حيث صرح بأن العزل جائز لكن الدية ثابتة، يعني بعبارة أخرى لا ملازمة بين الحرمة والدية، فالفعل جائز إلا أن الدية ثابتة. تمسك بإطلاق ذات الدليل. وفي قبال هذا قول جملة من المتأخر المتأخرين من أنه يمكننا الالتزام بحرمة العزل ومع ذلك الدية غير ثابتة، فبلد التزمنا بجواز العزل، يعني الدية في هذا المورد لا تثبت ولو قلنا بالحرمة، بعكس ما جاء في كتاب الشرائع. في كتاب الشرائع يقول الأشبه الجواز وثبوت الدية، الدية ثابتة. تأملتوا؟ يعني لا ملازمة بين الحكمين. المتأخرين قالوا صحيح لا ملازمة بين الحكمين، الظاهر عدم الدية ولو قلنا بالحرمة، بعكس ذلك تماما. ومبنى هذا الخلاف بين الأعلام قديما وحديثا، أولا مبني على أن هناك ملازمة بين الدية كعقوبة من العقوبات والحرم كحكم تكليفي أم لا. قد يقال بأن الحكم التكليفي ما يشتمل على نحو عقوبة والدية عقوبة، إذا أمر بدفع الدية معناه أنه يعاقب بهذه العقوبة، فلذا يوجد هناك بينهما ملازمة. فبناء على الملازمة يتجه ما قاله الشيخ. وأما على عدم الملازمة قال المشهور من بعد الشيخ أنه لا ملازمة بين الأمرين، هذا حكم تكليفي ولا حكم وضعي. أية ملازمة بين الأمرين؟ الفعل في نفسه يكون جائزا، لكن في نفس الوقت يلزم بدفع الدية. ولذا لو جمعنا بين الحكمين في عبارة واحدة ليس فيها عرفان استنكار، يجوز للشخص العزل أي الإنزال خارج الفرج، لكن إذا فعل عليه 10 دنانير. عرف لا يرى بينهما استبعادا أنه كيف جاز وكيف لا، ذاك حكم وضعي من آثاره. إسقاط النطفة وإخراج النطفة عن حد الإنتاج هذا يترتب عليه دفع 10 دنانير، فلا ملازمة بين الأمرين. لكن الكلام ما عدم الملازمة يغى في أن الدليل يشمل ما نحن فيه عند دليل الدية. دليل الدية بحسب الظاهر عن الرجل يفزع عن إرثه، يعني بعبارة أخرى يخفف حالة إفزاع فزع عن إرثه أي عن زوجته، فينزل خارج الفعل. قال عليه 10 دنانير. هل هذا الدليل يشمل ما نحن فيه وهو العهد يعني الذي الرجل بنفسه أنزل خارج الفرج أم لا؟ هؤلاء يقولون يشمل مثل المحقق. المتأخرين عن يقولون لا يشمل. والوجه فيه في الشمول وعدم الشمول أنه في ذاك الناس ذكر مبدأ ومقدمة وهو الإفزاع، وذكر منتهى وهو الإنزال يعني وقوع النطفة خارج الفرج. فيقولون يفهم بحسب الارتكاز العرفي أن الإفزاع بما هو إفزاع لا خصوصية له، لوحظ مقدمتان مرآتان طريقان أن الاعتبار كل الاعتبار إلقاء نطفة خارج الرحم. الاعتبار بهذا نعم هذا الشيء عادتا لا يحصل، عادتا يعني إلا أن يكون هناك إفزاع، فالإفزاع لا خصوصية له. النكتة عبارة عن المنتهى لا عن المبدأ. المبدأ هو الإفزاع والمنتهى هو الإلقاء خارج الرحم. تأملوا أرث يفهم هذا أم لا؟ يقولون هذه الدية من جهة ضياع النطفة، لأن الرجل لما يفزعه يسبب ذلك ضياع النطفة عن الإنتاج، فالنكتة بضياع النطفة وليست النكتة بالإفزاع. فإذا تحقق ضياع النطفة ولو باختيار الرجل هو الذي ضيع النطفة، هم عليه الدية. لا فرق تقريبا يكون محفوظ لأن الشيء العادي هو العزم والإفزاع شيء هذا لا، يعني الذي سببون للكذا عادة يعني يعني بعبارة أخرى ما يخالف عزل موجود أمر إرادي لا، يعني إذا فرضنا في حالة طبيعية الذي مثلا الحالة الطبيعية أن الرجل مثلا ينزل عند المرأة خروج عن هذه الحالة مو بلحاظ العزل. فمن استظهر أن المعيار في ذلك ضياع النطفة يقول الحكم يشمل ما نحن فيه لأنه في العزل ضياع النطفة. ومن استظهر أن النكت والموضوع هو الإفزاع، يعني بعبارة أخرى يجعل الإفزاع موضوعا أم يجعل مقدمة وطريقا، يعني ماذا يستظهر عرفا من هذا اللسان؟ مثل المحقق الحلي يقول يستظهر أن الاعتبار ضياع النطفة، ماذا تصف كما يتحقق في الإفزاع يتحقق في الأعزل. هؤلاء مثل المحقق صاحب العرب وغيره من الأعلام يقولون لا، حسب القاعدة العامة، وهذه القاعدة نكررها في كلامي قاعدة مفيدة إنصافا في الاستنباط، أنه كل عنوان يؤخذ في لسان الدليل يحمل على الموضوعية إلا أن يقوم دليل على خلافه. هذا من القواعد العامة المهمة جدا في كيفية الاستنباط. كل شيء يذكر في لسان الدليل كل عنوان حسب القاعده به نفسی موضوع يكون ارشادا مقدمتا مرآتا معرفا طريقا هذا كله خلاف القواعد دل عليه دليل. ولذا اذا قلنا نحن معاتب الظاهر مثلا دل الدليل على ان الانسان يطلب الماء غلبة سهل لكنا نقول هذا بنفسه واسق. فاذا 20 نفر موجود كل نفر كل يوم غلبة سهل يرسل لكن عرفية لا بعد انصافا هذا غلبة سهل طريقهم عرف يساعد على طريقه فيما يساعد العرف على الطريقية والمرآتية نحن على الطريقية. واما اذا لم يتبين ان العرف يساعد على ذلك كأصلا اولي الاصل الاولي في مقام الاشتراط ينفعكم في كثير من المجالات الفقه كل عنوان يذكر في لسان الدليل يؤخذ عن موضوعه بنفسه موضوعا لا على الطريقية والمرآتية والمعرفية. صواب. اذا لو كنا نحن نوصل هذه القاعدة الافضاء دخيلهم يعني الديتو تثبت فيما اذا كان هناك افضاء وضياء للنطفة. فإذا كان إفزاء لكنه أنزل داخل الفرج ديلات ترتبان إذا كان ضياء بلا إفزاء أيضا ديلات ترتبان. بل إذا أردنا بالدقات لكم الناس كان الناس هكذا فإذا أفزع في الرجل يفزع عن إرسه ف بس يفرغ وينزل خارج الرحم ولم يرد ذلك نه نسخه لم يرد مو لم ترد. يعني بعباره اخرى يستفاد من هذا القيد انه لم يرد الانزال خارج الفرج فراح تكون القيود ثلاثه في الواقع لا قيدان. فاذا فرضنا افزاء لكن هو في نفس الوقت كان يريد العزل وتحقق الافزاء لو كنا نحن حسب القاعده ايضا لا ديت فيه لأن هذا أيضا موجود في الناس. فالرجل يفزع هذا أولا ثم لا يريد العزل لا يريد الإنزال خارجا أي ثانيا ثم يتحقق الإنزال خارجا أي ثالثا. لو كنا نحن الآن نريد الاستظهار من هذا الدليل هكذا نستظهر. فحينئذ تعميم هذا الحكم سلام عليكم تعميم هذا الحكم للعزل المجرد عن الإفزاء انصافا في غاية الصعوبة للإشكال جدا مشكلون أن نقول أن المراد بهذا الناس مطلق ضياء النطفة ولو لم يكن إفزاءهم. فحمل الإفزاء على الطريقية والمعرفية بإصطلاح طريقية مقدمية جدا خلاف الظاهر. بل حينئذ يكون الموضوع مؤلفا من قيود ثلاثة الإفزاء عدم الإرادة وضياء النطفة. حينئذ على المفزع أن يدفع الدية وهي 10 دنانير وأما في غير ذلك فلا. هذا أولا. ثانيا في نفس النص موجود ولم يرد ذلك ولم يرد ذلك مشعرون بأنه إذا فرضنا هو أراد العزل بس ليس في الدية ولم يرد ذلك معناه هو قد لا نحتاج إلى إعمال القاعدة نفس النص صريح في ذلك. يعني إذا أراد ذلك بنفسه أراد الإنزال خارج الفرج حينئذ لا شيء فيه لا ديت فيه فقوامه بعدم إرادته. وأما إذا كان من إرادته اللسان مشعر بأنه لا ديت فيه. إذن إنصافا في هذه الأقوال الثلاثة قول الشيخ رحمه الله يرى الملازمة بين الديه وحرمة العزل وقول المحقق رحمه الله لا يرى الملازمة لكن يرى الديه مع جواز العزل وقول المتأخر لا يرون الملازمة لكن عدم الديه ولو قلنا بحرمة العزل. انصافا تبين ان الصحيح هو قول المتأخر. اولا لا ملازمة بين الامرين بين الدية والحرمة وثانيا دليل الدية لا يشمل ما نحن فيه. دليل الدية لا يشمل صورة العزل حتى لو قلنا بالحرمة ايضا لا يشمل. كما انه ظاهرا لا تعرف بعد لا اريد الاطاله في هذا الجنه بحثا فرضيا. اذا قلنا بالحرمه يمكن ان يقال ان الحرمه بما انه على قولين كانت حرمه ذاتيه وحرمه بلحاظ حق المراه، فاذا كانت الحرمه ذاتيه تلازم معديه، و اما الحرمه بلحاظ الحق لا تلازم. انصافا هذا مشكل، بما انه لا نلتزم بالحرمه لا ندخل طبيعتنا لا ندخل في الابحاث الفرضيه، بحث الفرضي ايضا مشكل. اذا ما افاده الماتن قدس الله نفسه قال والاقضاء عدم وجوب دية النطفة عليه لئن قلنا بالحرمة، كلامه متين جدا وحسب الاستظهار من النص. وقيل بوجوبها عليه للزوجة، ثم كلمة الزوجة هنا إنما ذكرها الأصحاب متأخر أصحابنا وإلا في القدماء ما موجود. الدية عادة القاعدة العامة في الدية أنها كبقية الأموال تورث، يعني تقسم حسب السهام، القاعدة العامة في باب كل دية تؤخذ. وفي ما نحن فيه إذا أفزعه رجلون الدية تكون بين الزوج والزوجة، وأما إذا فرضنا أن الزوج عزل هنا كلام في أن الدية حينئذ بين الزوج والزوجة حسب ذاك الدليل العام. وقيل أن هذه الدية في هذه الصورة لخصوص الزوجة ويتمسكون ذلك بإطلاق القاتل لا يرث، باعتبار أن الزوج هنا هو القاتل هو الذي أضاع النطفة، فبهذا اللحاظ هو يمنع من الإرث، لا يرثه بإصطلاح نصف الدية، فالدية كاملة تكون للزوجة. لكن ليس من البعيد، نحن لن نلتزم بالدية، لكن ليس من البعيد أن يلتزم بأنه عنوان القاتل على النطفة صعب جدا، بس على العلغ معقول، على المضغ يعني باعتبار تكبن هناك موجود من به اصطلاح منی الرجل و منی المرأة، تارة من التقاء النطفتين بس الرجل و المرأة يتكبن مولود شيء ولو في بدايته علغ، هذا اللي يسمى اسبر بس الرجل و شيء آخر يعني الحيوانات الصغار بإصطلاح هذا حويمة. إذا فرضنا تم عملية التلقيح موجود على أي متحقق يستطيع الإنسان أن يقول قتله، أما نطفة الرجل محضا لا يصنع عليها أصلا. خب دي راح يكون التعبد سيء بعد دي كيف تخرج من الرجل تقسم بين الرجل والمرأة 10 درهم من الأول يقول يعطي للمرأة 5 درهم. خب لا تخرج من عنده ويقسم نتيجته اسبرون أولا ابتداء أنا 10 درهم نتيجته 5 فراح يدفع في صورة العرض 5 لا ما معنى تقسم لا مو يدفع 5 تقسم بينهم تهاب عليها 10 5 لك و 5 في فائدة الإمام يحكم 10 الإمام في هذه الصورة ما حكم حكم في صورة الإفزاع قم ميخل نجنك لا بلحاظ الإفزاء بلحاظ المنتهى لا بلحاظ المبدأ إذن تعيد يعني هذا لا لكن فارسا تقولون الدليل أصلا لا يشمل مانع لا في إشفال آخر بناء على الشمول إن تعملتوا إنصافا صدق القاتل على إلغاء الدية صعب ما عندنا دليل آخر القاتل لا يعرف عنوان الموجود قاتل قاتل إنما ينفق إذا كان هناك شيء يعني يتكبن من منی رجل و المرأة و اما اذا لم يتكبر لا نسی علایه صعب جدا فقط هذا ما قضایت ان يقال انه لا يصدق القاتل لان القاتل اذا كان مع اظهار الروح بل هو هذا انصافا صعب اللهم الا ان يكون مثلا بتنقيه المناط يعني الا انصافا صدق القاتل تأملت انسان الذي يلقي نطفته ثم تعلمون جيدا اذا كانت المرأة حامل قطعا هذه النطفة ما راح تنعقد لها قطعا هكذا إذا فرضنا بعد انعقاد الحمل صدق القاتل إذا فرضنا أن النطفة من شأنها أن تنتج يمكن للإنسان يقول قاتل الله صدق الله قاتل الذي تمسك والله مع القاتل لا يرى صعب هذا نقول هو هذا إطلاق مو حتى إطلاق هو إطلاق مو حتى إطلاق صدق الله قاتل إذا كان مضغي لعله يصدق، إذا كان مضغي لعله يصدق إنصافا، إذا كان خصوصا بعد بعد ولوج الروح قطعاً يصدق. أربعة أشهر يعني. إيه قطعاً ذاك يصدق. لا حتى المضغي فشيء تكلم على أيه. فلذا في باب النفاس يقول إذا كان مبدأ نشوء آدمين في النفاس. فإن العلم الضاد منع المقدمات. مسلمون الولد. مو خالد قاتل. الف ما تكلم في على أيه وقيل بوجوبها عليه للزوجة، عرفت النقطة؟ السر في اختصاص هذه الدية بالزوجة تمسك بإطلاق القاتل لا يرد في نفس الشيء، وهي عشرة دنانير للخبر الوارد في من أفزع رجلا عن عرتي فعزل عنها الماء، بل من وجوب نصف خمس الماء. أين النص هكذا قال؟ عشرة دنانير عليه. ثم الماتن. خب نحن قلنا وجه عدم الاستدلال بتلك الرواية، عدم انسحاب تلك الرواية فيما نحن فيه. أما الماتن قال لكنه في غير ما نحن فيه، هكذا أفاد. ولا وجه للقياس عليه ما أنه مع الفارق. يبدو من عبارة الماتن أنه شبه العزل بالإفزاء، يعني من يرى الإلحاق وجه والقياس. فاستشكل أنه أولا القياس مع الفارغ يعني الصغرى ما متحققه، ثانيا القياس غير حجة، فلا وجه للقياس عليه. أنا كلما حاولت أن أفهم وجها لكلامه قدس الله عليه وسلم ليس قياسا، أي قياس بالبيت، ليس قياس الشيء بشيء. الصحيح في توجيه الاستدلال ما ذكرناه، وهو أنه يفهم من الناس أن الاعتبار بإلغاء النطق هذا الاعتبار. الافزاع من جملة المقدمات، الافزاع ملغى في نظر العرف، عرفت النقطة؟ مو مسألة القياس، مو انهم قاسوا العزل بالافزاع بل جامع بينهما القاء النقطة. فكما ثبت الحكم للافزاع ثبت للعزل بطريق المألوف في باب القياس. ما اظن انه يصح هذا القياس. خب معلوم الافزاع شيء والعزل شيء اخر، كيف يتم قياس احدهما على الاخر؟ بينما الطريق الذي نحن قلناه أفضل بكثير من مسألة القياس. يقال بناء على ما ذكرنا أنه العرف يفهم أن الإفزاء لا خصوصية له، هذا لابد من إثباته. إفزاء لا خصوصية له، المهم إلقاء النطفة، المهم ضياع النطفة، فساد النطفة، هذا هو المهم. وهذا المهم يعني من هذا النص يفهم عرفان، وهذا المهم يحصل ولو بالعزل. و تبين لكم المناقشة فينا أن مناقشتنا بأنه صحيح هذا الكلام إذا ثبت أن الإفزاع مقدمة، إذا ثبت أن الإفزاع لا خصوصية له. هذا الاستدلال تام لا إشكال فيه، لكن كيف نثبت ذلك؟ مثلا في باب الغسل أو في باب الوضوء السناسي موجود أنه يغلب خاتمه في حال الوضوء والغسل، خب بس حتما لابد من قلب الخاتم، الإنسان يخرج خاتمه لا طبعا يجوز. عرف يفهم أن قلب الخاتم لا خصوصية له، المهم وصول الماء تحت على البشر، هذا هو المهم. فهل العرف يفهم فيما نحن فيه أن الإفزاع لا خصوصية له؟ عرف يفهم هذا إنصافا صعب. بل نحن أضفنا إليه قيدا ثالثا وهو عدم الإرادة، لأن لما نتأمل في الناس نفهم منه ثلاثة قيود: الإفزاع وعدم إرادة الزوج وضياع النطفة خارج الفاس وإلقاء النطفة. هذه القيود الثلاث لا بد أن تجتمع حتى نحكم بالدية. فلو تخلف قيد لا نحكم بالدية، قيد واحد لو تخلفنا نحكم. هذا الذي هو الظاهر من لسان الدليل. فما أفاده قدس الله نفسه من القياس أنا لم أفهم، ما أدري الإخوة يراجعون لعله ينكشف لهم شيء آخر. قياس بعيد جدا من محل من الفقهاء يتصورون على محقق الحلي قدس الله نفسه تصور أنه قياس مثلا من باب القياس مثلا بذلك من الماتن. يعني أنا عمدا قرأت العبارة اليوم من هذه الجهة، جبت الكتاب من هذه الجهة حتى أقرأ نفسه لا يسوي التصرف من عندي. قال بلا وجه للقياس عليه ما أنه مع الفارق. هذا ما أفاده الماتن قدس سره الشريف. وأما السيد الأستاذ أيضا حاول أن يشرح عبارة المات، وبما أن عبارته لا تخلو يعني حدود نصف صفحه مثلا عقب، انا كل ما كان تعليق على كلامه نفس المكان اذكر، مو انه اقرا عباره كامله ثم تعليق لانه قد يطول عليه. قال قدس الله سره، اذ الزوج مالك للماء على ما صرحت به النصوص المتقدمه فلا مجال لقياسه على الاجنبي المتعدي. يعني مساله الافزاع استعمل كلمه القياس قدس الله نفسه ايضا في شرح عبارته، تبين انه تعبير بالقياس ظاهرا لعله مراد شمول الدليل، مثلا مراده مو انه قياس المصطلح، فلا وجه لشمول ذاك الدليل في مورد المتعدي وهذا لا ليس متعدي، هذا له ذلك لعله اسئله الاستاذ هكذا أرى. وإلا تعبير بالقياس المصطلح انصافا بعيد من احتماله من علماء الكرام كبارا بعيد. هذا اولا. ثانيا، الزوج مالك للماء ما معنى ذلك؟ صحيح ان الانسان يملك بدنه واعضاء جسمه، لكن مالكيته ليس بمعنى يسمح له بكل شيء حتى يتنافى مع دليل الديه. لو فرضنا دليل الديه من يلغي النطفة خارج الرحم عليه الدين، لو فرضنا الدين هكذا، أي منع من مالكية فليكن مالك. شو المال؟ الإنسان مالك ليده، لكن ليس لو أن يقطع يده ويبيعه لشخص آخر مضاف. ها؟ إذا الزوج مالك للمال مضافا إلى أن المعروف أن من يرى الإنسان لا أعرف من يرى الحيوان فيه كلام في ملكيته وفي بيئه ليس ملاقيه، لكن منية الرجل منية الإنسان على موالي ظاهرا متفق عليه ليس مالا، فكيف يكون ملكا؟ أحسن مضافا إلى أن الناس لم يدل على أنه مالك له، الناس دل على أن ذلك إلى الزوج يصرفه حيث شاء، مراد ملك التصرف ذلك لا بالمعنى المصطلح الفني قانوني. لا مالك إلى التصرف هو هذا ظاهر الناس هو كذا. بل إنصافا لعله من أخطاء المقرر لشأن السيد قدس الله نفسه، ذلك إلى الزوج ليس معنى الزوج مالك للمني، هذا تعبير ذلك إلى الزوج يصرفه حيث شاء تعبير هكذا. ذلك الزوج سألت أبا نبي جعفر عليه السلام سألته عن العزل، قال ذاك إلى الزوج يصرفه حيث شاء، أي نصوص أهم نصوص هكذا. هذا ليس معنى أن الزوج مالك للماء هذا مو حق اختصاص، حتى هذا التعبير يستفاد من احد الامرين، اما كنايتون عن الجواز التكليف جائز هكذا اول، مو ملك، فرق بين الملك والجواز، و اخرى يمكن ان يكون مراد الامام كما نحن اختبرنا قبلا ان مساله الانزال ليس من حقوق المراه من حقوق الزوج. ان شاء الله في المساله القادمه نقول من حقوق الزوج مثلا الوعد كل 14 هذا من حقوقها، لكن هل من جملة الحقوق أن يكون الإنزال في الفاس أو يتحقق بمجرد الفاس؟ سيأتي إن شاء الله تعالى يتحقق بمجرد الإنزال ليس من حقوق المرأة، الإنزال من حقوق الرجل. فالحديث ناظر إلى حكم وضعي ما نسميه بالحق، ويترتب عليه حكم تكليفي وهو الجواز، وأما الملك فلا معنى له، فلعله تسامح قدس الله نفسه او المقرر تسامح في تعبير بالملك، مضافا الى انه اصلا المعروف اظن بما لا خلاف فيه بان منية الرجل منية الانسان لا يملك، ليس في منية الحيوان باعتبار فحل الضراب، كان هناك نوع من الكفش كذا فحل الضراب ويؤخذ لاجل المني ويباع مثلا، ولو هناك نهي نهى النبي عن بيع الملاقي، البحث في المكاسب المحرمه الان لسنا في هذا المجال. علائم بالنسبة إلى مني الحيوان كلامه، لكن بالنسبة إلى مني الإنسان ظاهرا متفق عليه ليس ملكا، عدم الملكية تعبير لا يخلق. ثم قال على أن القياس يكون له وجه، القياس دائما لا وجه له، لعله تسامحا أطلق السيد لفظ شأن السيد أجل أن يقول القياس له وجه. لا ليس قياسا أصلا، ظاهرا تسامح في التعبير مثل أظن هكذا، على أن القياس هذا يشابه تعبير السنة، إنما يكون له وجه لو قيل بوجوب دفع الدية إلى الزوجة، إلى يعني أصل الدية من أفزع الرجل، وإلا فلا معنى لثبوت الدية فيما نحن فيه في المقام، إذ لا يعقل القول بوجوب دفع الدية على من عزل لنفسه. ليش لا يعقل؟ يعني يصير النتيجة خمسة دقائق. مشكلة شنو؟ يعني المشكلة أولا بإمكاننا أن نقول الدية للزوج والزوجة، لكن في هذه الصورة باعتبار دليل منفصل القاتل لا يرد بخصوص الزوجة. السيد يقول إنما هذا صحيح لو كان الدية من الابتداء للزوجة، فالآن ما الدية للزوجة حين ذا القياس صحيح؟ لا، بلا حاجة إلى هذا. الدية للزوج والزوجة في هذه الصورة باعتبار أنه قاتل لخصوص الزوجة. أي مشكلة نواجه في البيت؟ هكذا جاء في الكتاب بعد. إيه عشرة للزوجة، في الإفزاع عشرة، لكن في الإفزاع يأخذ الزوج يقسمون بينها في هذا. يقول إلا فلا معنى لثبوتها في المقام، إلا يعقل القول بوجوب دفع الدية على من عزل نفسه، وحيث إنه لا دليل على وجوب دفع الدية على الزوجة. ليش لا دليل؟ دليل القاتل لا يعرف إذا تم ذاك الدليل، حيث إنها أجنبية عن الماء. هم يخالف إنها أجنبية عن الماء بأي معنى؟ بمعنى بأنه أصلا لا ربط له بالماء ولو تكليفا كالدية. خب هذا خلاف ضئيل، بناء على شمول النفس، بناء على شمول نفس الدية لما نحن فيه، يعني لا تتخلق من الخارج لم يتخلق. خب إذا فرضنا النفس يشمول، القياس يقول له وجه، إذا فرضنا النفس يشمول هذا بنفسه ليس مانعا، خب فلتكن أجنبية عن الماء ولا حق لها فيه، فلتكن هي أجنبية ولا حق لها فيه. نفرض أن الشارع قال من ضيع النطفة في عشر دنانير، تارة أجنبي يضيع النطفة، تارة نفسه رجل يضيع النطفة، لو كان لسان الدين هكذا فيه مشكلة. لا ربط بالزوجة شو هو ضيع؟ لا هو ضيع ما قاعد أفهم الآن قريبات السيد. وحيث أنه لا دليل على وجوب دفع الدية إلى الزوجة، حيث أنها أجنبية عن الماء ولا حق لها فيه، وإنما هو ملك للزوج، فعبر كرة تعبير الملك، يضعه حيث يشاء لعله بقيث يضعه، يعني ملك في التصرف، يعني مو ملك معنى المصطلح، ليس ملك هو المالي، ليس ملك الأصل، على ما صرحت به النصوص فلا مجال للقول بثبوت الدية عليه في المقام ولا مجال لقياسه على الأجنبي. لم أفهم على أين الإخوة إن شاء الله يراجعون إذا تبين لهم شيء إن شاء الله يخبرونه. لم أفهم لوجها لا لكلام الماتر قدس الله سره ولا لتوضيحات السيد الأستاذ تعقيبا على كلام الماتر. إذن في تصورنا الوجه الصحيح ما ذكرناه، وهو أنه هل يستفاد من الناس أن الاعتبار بضياع النطفة أم لا، وهذا ما يحتاج القياس، استظهارهم والإنصاف، يعني ما قاله قدس الله نفسه ليس قطعي البطلان، إنصاف الإنسان قد يحتمل يعني أن الاعتبار بضياع النطفة، بل الإمام تعرض للصورة التي مثلا يحتاج إلى يعني متعارف خارجا وهو بإفزاع الشخص، وتقدم أن الصحيح عدم ذلك. ثم تعرض قدس الله سره، هذه بعد من المسائل الفرعية التي تعرض لها جملة من متأخر أصحابنا، وهي عزل المرأة. هل للمرأة أن تعزل بحيث أن المرء ينزل خارج الفرج أم لا؟ أولا يقع الكلام في الحكم التكليفي، هل جائز له أم لا؟ الحكم التكليفي فيما نحن فيه تابع للحكم الوضعي، لا إشكال أن المرأة يجب عليها تمكين نفسي، لا هو حكم وضعي تكليفي، تمكين نفس هذا الرجل، هذا لا إشكال فيه. فإذا كان العزل بهذا المعنى منافيا للتمكين لا يجوز له ذلك، لأن هذا من جملة شؤون التمكين، إلا لحالات معينة ضرر لها وما شابه ذلك، وإلا في حالة عادية إذا فرضنا كان من مصادق التمكين ومنافيا للتمكين فالإنصاف أنه لا يجوز لها ذلك، لا يجوز لها العرض. من هذه الجهة هذا الذي أفاده بلي ظاهرا بمطلق الاستنتاج بالنسبة للمرأة لا تختلف القضية، مو في خصوص المرأة لا لا ظاهرا، حتى أفرض مثلا مقدمات الباب إذا أراد الزوج ظاهرا نفس الشيء، أدلة التمكين ظاهرا عامة، بل إذا سيأتي إن شاء الله تعالى أدلة الدليل الوفية أربعة أشهر لا يشمل المقدمات، لكن بالنسبة لتمكين المرأة يشمل المقدمات، سيأتي إن شاء الله. وكيف ما كان إذن ما أفاده الابتداء سليم، ثم قال إذا عزلت عليها الدية، هنا المشكلة ألحقه بحكم الإفزاع ليل الإفزاع، كما أن الأجنبي إذا أفزعه عليه الدية إذا عزلت المرأة بحيث تم الإفراغ خارج الفرج أيضا عليها الدية، على المرأة الدية. هل هذا الذي أفاده صحيح أم لا؟ غدا بإذن الله.